ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. أعزائنا الكرام، سلام من الله عليكم ورحمة من لدنه وبركات. نرحب بكم في هذه الحلقة من برنامج القرآن علم وبيان. ما هو الفرق بين الزمن والزمان؟ ثم لماذا استخدم القرآن مصطلح الوقت؟ ماذا الفرق بين 1000 سنة مما تعدون في سورة السجدة وكـ1000 سنة مما تعدون في سورة الحج؟ ما هي أيام الله؟ ما هو النسيء؟ ما هي منازل القمر؟ ثم لماذا توقيت مكة وليس توقيت غرينتش؟ ماذا يقصد القرآن بعبارة يوما أو بعض يوم؟ بما أن القرآن الكريم لا يحتوي مترادفات، فما هو الفرق بين السنة والعام والحول والحجة؟ ما هو الدعاء الذي يقوله المسلم بعد سن 40 ليدخل الجنة؟ أخيرا، كيف سنعيش لحظة الخلود في الآخرة؟ هذا ما سنوضحه لكم من خلال هذه الحلقة التي هي بعنوان الزمن والزمان في القرآن. تابعوا معنا هذا التقرير. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. هذا هو القمر، الساعة التوقيفية من الله لسكان الأرض، هذه الأهلة التي ربط الله العبادات بها. فالصيام يعتمد على القمر، فمن شهد منكم الشهر فليصم. وكذلك الحج، وخاصة يوم عرفة، فالحج أشهر معلومات لا يجوز الإحرام بغيرها. من أجل ذلك حارب الإسلام بشدة النسيء، وعلى جبل عرفات أوضح صلى الله عليه وسلم في بداية خطبة حجة الوداع، أوضح للناس المواقيت الزمنية قبل أن يبين باقي تعاليم الشريعة. البداية، ما هو الفرق بين الزمان والزمن؟ الزمان مرتبط بإحساسنا بسرعة حركة المكان. فمثلا إذا ولد مولودان أحدهما على الأرض والآخر على القمر، على الأرض تدور الأرض به 30 دورة فيسجل 30 يوما، بينما على القمر دار فيه القمر دورة واحدة فسجل يوما واحدا. إذا تمكنا من تسريع حركة الأرض نسجل زماناً أكثر، هذا بحرف الألف الزمان. هذا بالغ الدقة في تركيبه، قال تعالى: الشمس والقمر بحسبان، والشمس والقمر حسباناً. بينما الزمن هو الإحساس الشخصي لكل فرد بسرعة مرور الزمان. فزمن الفرح يمر سريعاً، زمن الحزن يمر بطيئا. هذا ما أوضحه الشاعر بقوله: وأيام تطير بنا سحابا، وإن خيلت تدب بنا نمالا، قصار حين نجري اللهو فيها، طوال حين نقطعها فعالا. لذلك نسبية الزمن أوضحها القرآن الكريم بقوله تعالى في سورة المدثر: فذلك يوم عسير على الكافرين غير يسير. لكن القرآن الكريم لم يستخدم لا الزمن ولا الزمان، استخدم مصطلح الوقت وربطه بأزمنة محددة. فعن الصلاة قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. وحينما خاطب الله إبليس قال له: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. إذن القرآن الكريم والدين الإسلامي استخدم مصطلح الوقت وربط كل العبادات بهذه المواقيت. فالحج أشهر معلومات لا يجوز الإحرام بغيرها. رمضان له وقت خاص، فمن شهد منكم الشهر فليصم. لماذا 1000 سنة في سورة الحج و1000 سنة في سورة السجدة؟ في سورة الحج يوضح الزمن، في سورة السجدة يوضح الزمان. فإذا لاحظنا الآية الكريمة في الآية 5 من سورة السجدة: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره، حساب ومساواة حقيقية، كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. هذا زمان نعده مع توالي الأيام. أما في سورة الحج فيتحدث القرآن الكريم عن الزمن: ويستعجلونك بالعذاب وإن يوما عند ربك ك1000 سنة مما تعدون. فالقضية هي قضية تشبيه وليست هي قضية معارضة. ما هو النسيء؟ النسيء هو التلاعب بالوقت. الله يريد للمواسم أن تكون متنقلة عبر مدار السنة. فالحج يدور عبر الفصول، ورمضان يدور حول الفصول، لكن العرب أرادوا أحياناً أن يثبتوا هذه المواسم. فجاء الرد القاسي من خلال سورة التوبة: إنما النسيء زيادة في الكفر، يضل به الذين كفروا يحلونه عاماً ويحرمونه عاماً ليواطئوا عدة ما حرم الله. إذن النسيء هو تلاعب بالتوقيت، لأن السنة القمرية هي 354.36 يوماً، بينما السنة الميلادية هي 365.242 يوماً، أي أن هنالك فرق تقريباً أقل من 10 أيام بقليل. أما النسيء هو التلاعب بهذا التوقيت. لذلك نضيف شهر واحد كل 30 سنة، يدور رمضان شهراً واحداً من خلال السنة. كانوا يسموا هذا الشهر الزائد النسيء. وأول ما أوضح سيد الرسل صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع وضع حداً لهذا النسيء، فقال كما ورد في البخاري في بدء الخلق، قال صلى الله عليه وسلم في بداية حجة الوداع: في هذا اليوم استدار الزمن كيوم خلق الله السماوات والأرض، إلى أن يقول: السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. هكذا ألغى الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم النسيء ووضع له حداً في هذا التلاعب بالمواقيت. والقمر قدرناه منازل. فما هي منازل القمر؟ منازل القمر: ينزل القمر 28 منزلاً، 14 منها في البروج الشمالية و14 منها في البروج الجنوبية. وفي اليومين الأخيرين لا يظهر القمر أبداً لوقوعه بين الأرض والشمس على خط واحد. مدة دوران القمر حول نفسه 27 يوماً، 7 ساعات زائد 43 دقيقة زائد 11 ثانية. فالتوقيت القمري هو توقيت توقيفي جاء من الله سبحانه وتعالى. لذلك الشهر القمري هو بدقة متناهية 29 يوماً، 12 ساعة و44 دقيقة و3 ثوان. لذلك القرآن اعتمد هذه المنازل، ومنازل القمر لها علاقة في بروج السماء كما نلاحظ منازل القمر على هذا الشكل. نتابع معكم أعزائنا بعد هذا الفاصل القصير. أهلا بكم أعزائنا من جديد. بقيت التساؤلات: لماذا توقيت مكة وليس توقيت غرينتش؟ ماذا يقصد القرآن بقوله يوما أو بعض يوم؟ وبما أن القرآن الكريم ليس فيه مترادفات، فما الفرق بين السنة والعام والحول والحجة؟ ما هو دعاء بعد سن 40؟ ثم كيف سنعيش لحظة الخلود في الآخرة؟ تابعوا معنا. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. هنا في مكة تبدأ ليلة القدر وهنا تنتهي. هنا في مكة أول بيت وضع للناس، وعلى الناس من حيث خرجوا أن يولوا وجوههم شطرة، لأن اليوم يبدأ من هنا وليس من خط طول جغرافي وهمي يقع في المحيط الهادي شرق جزر أوكلاند، فهنا أم القرى وليس في المحيط الهادي. يمر الإنسان في هذه المراحل العمرية، ثم يخرجكم طفلاً حسب سورة غافر الآية 67، ثم مرحلة الحلم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، ثم مرحلة الصبا وآتيناه الحكم صبيا، ثم مرحلة الفتى سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، وأخيراً وما يهمنا قال تعالى في سورة الأحقاف الآية 15 حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، وهي بداية مرحلة الكهولة، وهذه لها شأن خاص جدا في كل مراحل الإنسان العمرية. لماذا توقيت مكة وليس توقيت غرينتش؟ تقع مكة في مركز اليابسة وليس في مركز الأرض. مكة تقع على خط الطول الجغرافي 54.36 دقيقة من الدرجة شرقاً، أما على خط العرض فتقع 28.21 شمالاً. أثبت العالم المرحوم حسين كمال الدين رئيس قسم الهندسة المدنية في جامعة الرياض أن مكة هي مركز يابسة وليس مركز الكرة الأرضية. الموضوع الهام الآخر: دوما إذا وضعنا خارطة جغرافية وإبرة مغناطيسية نجد هنالك زاوية تسمى زاوية الانحراف بين خط الطول الجغرافي وبين خط الزوال المغناطيسي في كل بقاع الأرض، الزاوية حوالي 8 درجات. إلا في مكة ينطبق خط الطول الجغرافي مع خط الزوال المغناطيسي، فلهذين السببين فإن مكة هي أسلم للتوقيت بكثير من استخدام توقيت غرينتش. لماذا القرآن الكريم دوما يستخدم عبارة يوما أو بعض يوم ولا مرة استخدم عبارة يوما وبعض يوم؟ السادة الفيزيائيون يعلمون أن ما يسمى الدور بالفيزياء هو زمن الحادثة. اليوم في القرآن هو زمن هذه الحادثة، فلكل زمن يومها، لكل حادثة يومها. قال تعالى كل يوم هو في شأن. ونلاحظ عند أهل الكهف، أهل الكهف ولبثوا في كهفهم 300 وازدادوا 9، قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبسنا يوما أو بعض يوم. إذن متى ما ناموا ومتى ما استيقظوا هذه الفترة تسمى يوما أو بعض يوم، واحد أو أقل من الواحد. نلاحظ في حادثة أو شأن موت العزير، العزير الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. عند أهل الكهف 300 سنين وزادوا 9، عند العزير 100 عام. أيضا كان السؤال له، قال كم لبست؟ قال لبست يوما أو بعض يوم. الشيء العجيب أن أعمارنا نحن البشر ليست متساوية إطلاقا. سيأتينا يوم القيامة سؤال بالسنين، سنجاوب باليوم. قال كم لبستم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبسنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين. فكل إنسان متى ما ظهر على الأرض ومتى سيغادر، هذه الفترة بين ظهوره إلى الحياة وبين مغادرته الحياة بالنسبة لكل إنسان هي يوم أو بعض يوم. ما هو الفرق بين السنة والعام والحول والحجة؟ السنة هي 12 شهرا متتالية، لكن فيها الشدة والمعاناة والقهر. قال تعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات. يوسف عليه السلام يقول تزرعون 7 سنين دأبا، ويوسف عليه السلام فلبث في السجن 7 سنين. فالسنة هي للمعاناة والشدة، بينما العام هو للرخاء والراحة. يقول يوسف عليه السلام في سورة يوسف ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. فاثنا عشر شهرا بالشدة هذه سنة، 12 شهرا بالرخاء هذا عام. نعود إلى نوح عليه السلام. أرسلنا نوحا إلى قومه فلبس فيهم 1000 سنة من المعاناة والشدة، إلا 50 عاما عاشها نوح عليه السلام مرتاحا بعد الطوفان. فعاش نوح 1050، 1000 سنة معاناة زائد 50 سنة من الرخاء. أما الحجة وردت مرة واحدة فقط في حديث شعيب مع موسى، قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. نقول موسم الحج، فالحجة هي الزمن من موسم إلى الموسم الذي يليه. فربما يقصد شعيب على أن تأجرني 8 حجج مثلا حتى يولد الغنم 8 مرات وليس 12 شهرا بشكل محكم. بقي الحول. الحول هو 10.5 أشهر. لماذا؟ قال تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، لكن قال عن الجنين وحمله وفصاله 30 شهرا. إذن 30 شهرا هي للحمل والرضاعة. إذا حذفنا الحمل 9 أشهر بقيت الرضاعة 21 شهرا. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فالله أعلم أن الحول هو 10.5. ماذا يدعو المسلم بعد سن 40 إن شاء الله لكي يدخله الله بإذنه الجنة؟ هذه الآية 15 من سورة الأحقاف، نلاحظ قوله تعالى بداية الآية الكريمة ووصينا الإنسان بوالديه، إلى أن تقول الآية حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال. ماذا قال؟ قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. ما هي النتيجة؟ تتابع الآية التي بعدها أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. فننصح الجميع بقول هذا الدعاء سواء قبل 40 أو بعد الأربعين، لأن الله كريم في عطائه. كيف سنعيش لحظة الخلود في الآخرة؟ حالياً نحن في حياة دنيا وليس في حياة سامية. نحن حالياً عندنا ماض وحاضر ومستقبل. يستحيل على الإنسان أن يعيد الماضي ليعيشه الآن، كما يستحيل عليه أن يجلب المستقبل ليعيشه الآن. الإنسان ينتقل من آن إلى آن. أما في الآخرة يعيش الإنسان الماضي والحاضر والمستقبل بذات اللحظة. لذلك إن الموت هو ظاهرة صحية بالنسبة لنا. لماذا؟ من أجل إعادة البرمجة. حالياً لا يمكن أن نتصور حتى كيف أن الإنسان يعيش الماضي والحاضر والمستقبل بذات اللحظة. إعادة البرمجة في الآخرة هي التي سوف تجعل الإنسان نفسياً يعيش الماضي والحاضر والمستقبل بذات اللحظة. لذلك من المنطق كل نفس ذائقة الموت من أجل إعادة البرمجة. والذي سيبرمج إله حكيم، إله عليم، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هنالك أيام لله يجب أن لا ننساها. أهم يوم من أيام الله هو يوم الآخر أو يوم القيامة. في سورة العنكبوت الآية 26: وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر. لذلك الله طالب كل الذين آمنوا أن يسامحوا الناس المؤمن وغير المؤمن، لقوله تعالى في سورة الجاسية الآية رقم 14: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أنت الأول والآخر والظاهر والباطن، وصلى الله وسلم على أكرم المخلوقات وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، لا علم لنا إلا ما علمتنا، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، وسلام من الله عليكم ورحمة من لدنه وبركات.